الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثاني من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وهذه الدروس لها أهمية للإخوة الشباب والأخوات الفتيات القادمين والقادمات على الزواج، ولها أهمية للإخوة المتزوجين حديثا، ولها أهمية للإخوة الكبار الذين تزوجوا من زمن بعيد، لأنه لا شك أن في بيوتهم أبناء قادمين على الزواج أو إخوة أو جيران، والمؤمن لا بد أن ينصح أخاه المؤمن، فالدين النصيحة. كتب لي أحد الإخوة الكرام، لا أعرف هو من الشباب أو من الأخوات، يقول يعني يسألني سؤالا ملحا، وقد ترك دروسه وامتحاناته لأجل هذه الدورة، يقول: رجاء أن تعيد ولو بخمس دقائق ماذا تناولتم في الدرس الماضي. على كل الأحوال كل الدروس في هذه الدورة والدروس التي سبقت مسجلة موجودة على أشرطة كاسيت وعلى أطراف السي دي، فمن أراد أن يعني ينال شيئا منها فهي متوفرة سواء للأخوات أو الإخوة. على كل حال الدرس الماضي كان عنوانه دعوة الإسلام إلى الزواج، وقد ذكرنا في ذاك الدرس أربعة أمور من خلالها دعا الإسلام إلى الزواج. الأمر الأول، الإسلام تحدث عن الزواج والأسرة، القرآن الكريم في 146 آية، وهذا يدلك أن هذا الأمر مهم، لأن كتابا ينزل من السماء 146 مادة فيه تحدثك عن الأسرة والزواج والأبي والأم والأولاد والنفقات والإرضاع وما شابه، لا شك أن أمر الأسرة أمر مهم. هذه النقطة الأولى. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مليء جدا بالحديث عن الزواج والأسرة والأولاد وما شابه. النقطة الثانية، دعا الإسلام إلى الزواج من خلال أجور كبيرة رتبها الإسلام للمتزوجين، استعرضنا مع الإخوة مجموعة كبيرة من الأحاديث فيها أجور عالية لا ينالها إلا المتزوجون، لذلك كان الصحابة يسارعون نحو الزواج حتى يغتنموا من هذه الأجور، فضلا عن أمور أخرى سنأتي على ذكرها اليوم. والنقطة الثالثة التي دعا من خلالها الإسلام إلى الزواج أنه يسر أمور الزواج من خلال تخفيف المهور أو الدعوة إلى تخفيف المهور، ومن خلال دعوة الناس إلى مساعدة كل شاب يريد الزواج أو كل فتاة تريد الزواج. والنقطة الرابعة والأخيرة التي من خلالها دعا الإسلام إلى الزواج أنه عاقب من يسلك طريقا لقضاء حاجته الجسدية بخلاف طريق الزواج. يعني أنا عندما أعاقب من يكذب يعني أنني أشجع الصادقين، عندما يعاقب المدرس الكسولين في الصف يعني أنه يكافئ المجتهدين. فالإسلام فرض حدودا على الزنا والعياذ بالله، وعلى من قضى شهوته الجسدية في ميله نحو النساء بمسرب غير مسرب الزواج، يعني أنه يشجع على الزواج. كانت هذه مواد الدرس الماضي. عنوان درس اليوم حكم الزواج ودوافعه. ما حكم الزواج في الشرع؟ هذا البند الأول في الدرس. ثم ما دوافع الزواج؟ لماذا يتزوج الناس؟ هذا البند الثاني في الدرس. البند الأول، حكم الزواج في الشريعة الإسلامية، ما حكم الزواج؟ الزواج يختلف حكمه من شخص لآخر، كل واحد بين الأخوة الحاضرين حكم الزواج بالنسبة له مختلف عن الآخر، وترد على الزواج أحكام أربعة. أحيانا يكون الزواج فرضا، ومعنى الفرض أن الذي لا يتزوج يعاقب. صلاة الظهر فرض، فإذا واحد ما صلى الظهر يعاقب، وإذا صلى الظهر يثاب. أحيانا يكون الزواج فرضا سواء على الشاب وسواء على الفتاة، وأحيانا يكون الزواج مستحبا مسنونا، إذا فعلته أجرت وإذا تركته لا شيء عليك. أحيانا يكون الزواج مكروها، يكره أن تتزوج، فإذا تركت الزواج أجرت وإذا تزوجت لا شيء عليك. وحينا رابعا يكون الزواج حراما، حراما يعني إذا تزوج هذا الإنسان يعاقب عند الله، وإذا ترك الزواج يثاب. فالزواج يختلف من رجل لآخر ومن فتاة لأخرى، وترد عليه هذه الأحوال الأربعة: فرض، سنة، مكروه، حرام. فمتى يكون الزواج حرام فرضا؟ قال الفقهاء: كل من قدر على الزواج وتاقت إليه نفسه وخشي إن لم يتزوج الوقوع في الزنا فالزواج في حقه فرض واجب، يجب عليه أن يتزوج. كل من قدر على الزواج، القدرة على الزواج قسمان: قدرة مالية وقدرة جسدية. يعني شاب صحته جيدة وعنده مكان للسكن شراء أو أجارا أو في بيت أهله يأذنون له بالإقامة، عنده قدرة على الزواج، وتتوق نفسه إليه يرغب بالزواج ويخشى خشية حقيقية إن لم يتزوج خلال هذه الأشهر سيقع بالزنا والعياذ بالله تعالى بالعنت، هذا يجب عليه أن يتزوج كما يجب عليه أن يصلي. وإذا ما ذهب وبحث عن فتاة ليتزوجها آثم. نفس الشيء، إذا كانت الفتاة عندها قدرة جسدية للزواج وتاقت نفسها للزواج وخشيت إن لم تتزوج أن تقع في الحرام والعياذ بالله، وجاءها من يطلبها، هذه الفتاة يجب عليها شرعا أن توافق، ليست مخيرة. وإذا ما وافقت فهي آثمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني القدرة على الزواج، نفقات الزواج، القدرة الجسدية على الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذه اللام لام الأمر مقترنة بفعل مضارع فهي تفيد الوجوب، يجب أن يتزوج. وهذه نقطة. الآن عندما نقول إن الزواج واجب في حق هذا الشاب أو هذه الفتاة، هو واجب في حقهما وواجب في حق من يرعاهما. يعني والد الشاب يجب عليه أن يدفع ولده نحو الزواج، ويجب عليه أن يعين ولده نحو الزواج، هذا الابن. ووالد الفتاة يجب عليه، شو يجب أيها الإخوة؟ يعني إذا لم يفعل آثم سيعاقب. يعني كرجل وجب عليه صوم رمضان فلم يصم، ما حكمه ارتكب فعلا كبيرا هذا، ترك واجبا، كرجل وجبت عليه صلاة العشاء فلم يصلي. الآن والد هذه الفتاة إذا علم من ابنته ميلا شديدا نحو الزواج، وأنها إن لم يتهيأ لها الزواج يخشى عليها أن تقع في الحرام، وقد جاءها الشاب المناسب، يجب عليه شرعا أن يزوجها. وإذا قال هذا الأب سأنتظر بركي بيجيني شاب أحسن، مرتب أعلى، بيته بحي أفضل، قدراته العلمية أنفع، شكله ألطف، إذا أخر هذا الأمر فإنه يأثم هذا الأب، ولو كان من المصلين والصائمين والحاجين والمعتمرين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا يعني زوجوا، وهذه زوجوا كمان فعل أمر، الذي قال لك أقم الصلاة هو نفسه يقول لك زوج الأيام. الأيم هو من لا زوج له، سواء كان شابا أو فتاة، كل شاب لا زوجة له يسمى أيم، وكل امرأة لا زوج لها تسمى أيم. الأيم من لا زوج له. الله يقول زوجوا، أنكحوا الأيام منكم، هذا الكلام لأولياء الأمور، سواء ولي أمر الشاب أو ولي أمر الفتاة أو أغنياء المسلمين، زوجوا الأيام منكم يا أولياء، يا أغنياء المسلمين، أو ولاة الأمر الكبار، زوجوا الأيام منكم. لذلك إذا لم يستطع شباب المسلمين أن يتزوجوا بسبب عنة من أولياء البنات، من آباء وأمهات البنات، أو بسبب ضيق مادي شديد، وكان في يد الأغنياء بحبوح أن يعينوا، فإن كل أغنياء البلدة آثمون وأولياء الأمور آثمون، لأن الله يقول أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الآن انتبهوا إلى تتمة الآية في سورة النور: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذا جاءك شاب لابنتك وأنت تعرف أن ابنتك تتوق للزواج، بالطبع فتياتنا من العفة والكرم والطهر لا تقول لوالدها: يا أبي أنا أريد شابا أرجوك، لن تقول هذه الكلمة لك أيها الأب، لكنها يعني ستشير إشارات لعل، ولعل حياءها يمنعه حتى أن تشير هذه الإشارات، لكن لابد أنت أن تنتبه، بنتك صار عمر 20 سنة ويأتيها الخطاب، لماذا تمنعها أنت؟ لماذا تمنعها؟ والله ابنته موظفة ويأتيها دخل في كل شهر مبلغ معين، غدا إذا تزوجت ذهب هذا الأجر لزوجها، لذلك فيبقيها عنده مبدئيا إلى إشعار آخر. هذا أب آثم عاصي لله، ما دامت ابنته في بيته يسجل عليه الذنوب. أم متعلقة بابنتها، عند بنت تحبها محبة كبيرة، لكن هذه البنت صارت في سن الزواج وكل صاحباتها تزوجنا، لكن هذه الأم مرتبطة بالبنت، يعني كيف بده يأتي هذا الشاب ويأخذها، هذا الصهر الجديد يأخذها، لذلك هي بطريقة ما تدفع الخطاب عن الأبواب، أو أنها كلما بدأ الخطبة وبدأنا بالعقد بطريقة ما هذه الأم تشق على الخاطب فتصفه. هذه الأم آثمة لو طلعت على العمرة السنة الماضية، ولو ذهبت على الحج ورجعت قبل أسبوع، هذه آثمة، لأن الله يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الآن إن يكونوا فقراء، يعني إذا جاءك الشاب وابنتك تتوق إلى الزواج وهذا الشاب دين يخاف من الله، عنده مكان للسكن في ريف مدينة دمشق، وعنده مدخول شهري لا بأس به، مقبول، يستطيع أن يعيش هو وابنتك ولو بقلة، ورددت هذا الشاب كمان أنت آثم أيها الأب. الله يقول لك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فإذا قلنا بأن الزواج واجب أو فرض فهو واجب على كل شاب تتوق نفسه ويخشى العنت وقادر، وواجب على ولي أمره أن يعينه، أو على أولياء أمور المسلمين وأغنيائهم أن يعينوهم. وفي هذه الأوقات أيها الإخوة، لعل من أنفع الزكوات والصدقات أن تزوج شابا. وكنت ذكرت للإخوة على أحد المنابر، أقول لهم أرى ألا يخرج إلى الحج من حج حجة الإسلام، يلي حج حجة الفرض لا عاد يروح مرة ثانية، وإنما يعطي هذا المبلغ الذي رفضه للحج السنة يعطيه لشاب يريد أن يتزوج. والذي ذهب إلى العمرة لا يذهب مرة ثانية أخي، وهذا المبلغ يعطيه لابنه القادم على الزواج. والذي رفض شيئا من مال لبناء مسجد في مدينة دمشق، مدينة دمشق مساجدها جيدة، صارت أعطي هذا المبلغ لتزوج به مجموعة كبيرة من الشباب أو من الفتيات الصالحين، لأننا إن لم نفعل هذا الأمر تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد كبير. إذا عزف الشباب عن الزواج لن يستطيع ولا شاب بمفرده في هذه الأيام أن يتزوج. لذلك كل أب مسؤول يا أخي أنت أن تساعد ابنك. بعض الآباء يقول أنا أبي لم يساعدني فلن أساعد ولدي. كيف يا أخي ما تساعد ولدك في وقتك؟ الأمر غير الآن الوقت، وإذا الله وسع عليك وبحبح عليك لماذا لا تعين ولدك؟ بل إن استطعت، يعني أحد الآباء عنده 4 من الأبناء، عنده بيت، هو يعمل في إحدى دوائر الدولة موظف، من 30 أو 40 سنة سجل على بيت في وظيفته، فطلع البيت في مكان لا بأس به. الآن بعد 40 سنة صار ثمن البيت بالملايين، هو اشتراه بمئات الآلاف وبالتقسيط الآن بالملايين. هذا الأب عنده 4 شباب، باع بيته في مدينة دمشق داخل المدينة، واشترى 4 بيوت في الضاحية، في ضواحي يعني مدينة دمشق، ليكون كل ولد من هؤلاء الأولاد يعينه بتقديم بيت له. والله هذا الأب له منزلة عالية عند الله، والله هذا الأب له مكانة عند الله عز وجل لعلها من أعلى المكانات، لأنه يعين ابنه يا أخي. وصعب جدا أن يكون الأب مليئا ثم يبخل بماله عن أولاده، يقول كما أنا دبرت حالي أنتوا روحوا دبروا حالكم، وصلتكم لهون وبس. إن واجب الأبوة الكامل يقتضي منك أن تعين الأولاد، وإلا فإن ابنك نخاف أن يذهب إلى الخطأ، وتكون أنت السبب، وتكون أنت واحد من أسباب ذهابه إلى الخطأ. ولعله يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما لم يعني وكان بمقدوره أن يعينني. الآن لعل بعض الآباء يقول ابني لا يستاهل، بنتي لا تستاهل. مرات أب ما عنده ذكور، عنده بنات، ويأتيه شاب جيد بس ما عنده مكان للسكن، أعنه يا أخي، ما عليه إذا أنت اشتريت له بيتا، ما هو في النتيجة هذا المال سيأخذه أولادك اليوم غدا بعد شهر بعد سنة. دعهم يتمتعون بمالك وأنت موجود، حتى يقولوا الله يطول بعمر أبونا، الله يخلينا الوالد، الله يديمه فوق راسنا، أحسن ما يقولوا شيئا آخر، نسأل الله أن يعجل الفرج. لعل إذا أنت منعت مالك سيقولون يا رب دخيلة دبرنا بطريقة لعل يدعو الأولاد عليك أو تدعو البنات عليك. إذا كنت قادرا ما عليه، يعني إذا صهرك قدمت له بيتا أو ساعدته بجزء من بيت أو عندك بيتين قلت له يا ابني يا عمو سكن بهالبيت لا تدفع أجار، وبس الله يبحبح عليك تشتري بيت بلاش ما تدفع أجار، تبقى بنتك مرتاحة ومسرورة. وأنت افعل، لعلك تقول ابني ما بيستاهل أو بنتي لا تستاهل، أنت افعل هذا الأمر مع الله، افعله لله، قل يا رب أنا لأجلك، لأجل أوامرك سأفعل هذا الأمر. ألست مسلما وتعمل لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، إلي أرحام عندي أولاد أنا بصلهم هنين عم يقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون لي، أفأصلهم؟ شو رأيك استمر هيك أنا؟ قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، والشاهد هنا ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، الله مجند لك ملائكة تظاهرك وتعينك ما دمت على ذلك. وما أجمل الأب أيها الإخوة الذي يعين أولاده. وإذا كان ما عندك أولاد أعن أولاد جارك، هكذا المجتمع المسلم يعني فيه تكافل، يتراحمون فيرحمهم رب العالمين. أما إذا أنا حبست مالي وأنت حبست مالك والآخر حبس ماله، فما قيمة المال إذا كان محبوسا؟ مالك قيمته إذا أنفقته. هلأ لو معك 100 مليون بس حاططهم في جيبك لا تخرج منهم شيئا، ما قيمتهم؟ أنت والذي ما عنده شيء نفس الشيء، أنت مسكر عليهم لأنك هو ما لا يملك شيئا وأنت 100 مليون كلاكما مثل بعض. لكن إذا أنفقت أنت في وجوه الخير والبر هنا يظهر مكانتك في المجتمع. فإذا قلنا بأن الزواج واجب في حق هذا الشاب الذي يخاف العنت أو الفتاة التي تخاف العنت وكان قادرا على الزواج، فهو واجب كمان على من يستطيع أن يعينه. هذه نقطة. الآن ماذا على شاب تاقت نفسه للزواج وخشي العنت لكن لا يقدر على الزواج؟ نحن قلنا يجب عليه إذا كان يقدر وخاف على نفسه من العنت. ماذا إذا خاف على نفسه من العنت بس كان ما عنده قدرة مادية، عمله الوظيفي ضعيف جدا ما بيقدر يغطي نفقة هذه العائلة، ما عنده مكان للسكن لا بالأجار ولا بالشراء ولا بالإعارة، ماذا يفعل هذا الشاب؟ يفعل ما قال الله تعالى له في القرآن الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما عندك قدرة على النكاح، كن عفيفا. وشرفك أيها الشاب المؤمن في عفتك، وشرفك أيتها الفتاة المؤمنة في عفتك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. معظم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا معظمهم. نحن في أيضا في جامع أنس عندنا بدأنا سلسلة خطب قضايا الشباب، فكان يوم الجمعة قلنا معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، وعدد لا بأس به منهم كانوا لا يجدون شيئا، ما عندهم مال، يعني يشبه وضعنا الآن، عدد لا بأس به من الشباب ما عنده قدرة يتزوج وهو شاب ومؤمن وصالح ونفسه تتوق ويخاف على نفسه من الفتن، ماذا يفعل؟ عبد الله بن مسعود يقول: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده قدرة يروح يتزوج الآن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني حماية، عليه بالصوم يعني عليه أن يشغل نفسه بالنافعات، بحفظ القرآن، بحضور الدروس، بصحبة الصالحين، بالابتعاد عن مجالس الفتن، عن أفلام الفتن، عن صور الفتن، عن رسائل الجوال التي تفتن، عن مواقف فيها فتنة وفيها اختلاط، عن كلمات مشبوهة، عن ضحكات موتورة، عن مناظر لا يرضاها الله تعالى. والفتاة المسلمة إذا رأت في نفسها توقا وميلا نحو الزواج ولا يقرع بابها أناس، عليها بالصوم إلى أن يغنيها الله من فضله، إلى أن يرسل الله عز وجل إن شاء الله يرسل لها من يليق بها. لكن حذاري أيتها الفتاة، وحذاري أيتها الأمهات، أن تعطري ابنتك وأن تدهني ابنتك بالأصباغ ثم تنزلين وإياها إلى الأسواق العامة تدور هي وتدورين أنت معها بحجة أن تشاهدي أو أن يشاهدها شاب فيعلق بها فيأتيك إلى البيت. حذاري، لأنه لن يصطادها إلا الذئاب، إلا الذئاب، وتكوني أنت التي أرسلت ابنتك طعما لذئب من هؤلاء الذئاب. حذاري أيتها الفتاة أن تأتيك صاحبة فتوسوس في عقلك أنه ينبغي عليك أن تظهري شيئا من مفاتنك، من مفاتنك. يعني معليش أنت حاطة إشارب، بس إذا لبستي بنطلون جينز كمان منيح، وساتر الجينز يعني بسكتر لتحت لأسفل القدمين، وإذا لبستي قميص شوي ضيق معلش يعني ومستور، يعني اختاري لون غامق لا تفتحي. إياك أن يعني صاحبتك أنه توسوس لك هذا الأمر. يعني إذا قالوا لك شو علي إذا أنت وضعتي شيء من الميل الأحمر على فمك، يعني وحجاب أبيض بتناسبه، هذا شيطان وهذه شيطانة تدعوك إلى ما لا يرضي الله تعالى. وليستعفف، لأنك أنت تنقادين لأمر الله مو لأمر زيد من الناس أو زيد من النساء. وليستعفف، الله يقول لك، الذين لا يجدون نكاحا. شابا كنت أو فتاة استعفف. الآن من يستعفف يعفه الله، ما بتلاقي غير الله عز وجل أرسل لك زوجة صالحة. وهذا اختبارك أيها المؤمن، أيها الشاب المؤمن، لابد الملتزم، لابد أن تدفع ضريبة الالتزام. ما ضريبة الالتزام؟ الصحابة أيها الإخوة، كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انظر، فيرفع هذا الصحابي العمامة عن رأسه ويرخي برأسه، قال فيشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخدودا حفرة قد حفرت برأس هذا الصحابي. منين هذه الحفرة؟ يقول فلان أو فلانة من المشركين قد وضع على رأسي سيخا من النار، سيخ حديد محمى بالنار، يضعونه في النار ثم يضعون به على رأس الصحابي ثم يضعونه على ظهر الصحابي. قال لا يطفئ النار إلا شحم رأسه، هذه الحديد المحمى لا يطفئها إلا شحم رأسه، لقاء أن يغير أو أن يبدل أو أن يبتعد عن الشرع. فلا يغير ولا يبدل ولا يرجع. فما لك أنت أيها الشاب تقول والله أخي شو بدي أعمل، الحلال صعب والحرام سهل، لذلك أنا ماشي، يعني ريثما يتاح لي الحلال. إياك أيتها الفتاة المسلمة، إياك الخطيئة بالعفة والطهارة تحدث مرة واحدة وينتهي كل شيء. كنت طاهرة ولا سمح الله صارت تلك الفتاة غير طاهرة، أنت كنت طاهرا صرت غير طاهر. ذكرت مرة للإخوة كليات هندسة حقول الألغام، المهندسون فيها يكتبون لهم لوحة متكررة في قاعات الدراسة في تلك الجامعات، لوحة تتكرر في القاعات والكريدورات والصفوف، يقولون خطيئتك أيها المهندس واحدة، مهندس حقل الألغام كم مرة مسموح يخطئ؟ مرة يخطئ وانتهى. لذلك جدا بدك تكون حذر. الخطيئة بالعفة واحدة، كانت عفيفة صارت غير عفيفة، انتهى. نعم إذا أقبلت على الله وتابت واستغفرت الله يقبلها، لكن الحياة ذهبت العفة. نعم الله يقبلك ويناديك ويدعوك ويطلبك ويسرع إليك ويقبل عليك، بس كنت عفيفا أنت الآن غير عفيف. يقول لي أحد الإخوة الذي تربى في دورات القرآن وفي المساجد ومع مجالس الصلاح والصالحين، لما تزوج قال لزوجته وفي ليلة العقد عندما صافحها بعد العقد، بعد ما كتبوا العقد زوجني ابنتك زوجتك، صارت زوجته. الآن صافح زوجته قال لها كلمة لا يستطيع أن يقولها إلا من عمل عمله، قال لها أنت أول امرأة يحل لي أن أتزوجها مست يدها يدي. أنت أول واحدة، أنا صار عمري 30 سنة، أنت أول فتاة مست يدها يدي. كبيرة هذه الكلمة في الطهارة وفي العفة وفي المكان العالي. أما الشاب الذي لا يفتأ يصافح الفتيات ويجالس الفتيات ويضاحك الفتيات ويمازح الفتيات، ماذا سيقول لامرأته غدا عندما يتزوج؟ والفتاة التي ما زالت تذهب يمينا ويسارا ماذا ستقول لزوجها؟ لذلك أيها الإخوة، ضريبة التزامك بهذا الدين أرنا، يعني لابد أن تمتحن. إذا كنت غير قادرا على الزواج فكن عفيفا، وكثير من مثلك هم في العفة على درجة عالية، في الطهارة على درجة عالية، في الرقي على درجة عالية، وأنت قريب جدا. بس خليك مع الصالحين. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الآن يقول الله تعالى مخاطبا الآباء أولياء البنات، يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هلأ هذه الآية لو فكرت فيها، هل يوجد أب يدعو ابنته إلى الزنا والعياذ بالله؟ مستحيل. بس الآية هكذا تقول ولا تكرهوا فتياتكم، لا ويدعوها بإكراه، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لكن ما معنى هذه الآية؟ معناها أن كل أب يمنع ابنته من الزواج بشاب كفء قرع بابه، هذا بطريقة غير مباشرة يدفع ابنته نحو الحرام. الأب الذي يرد الخطاب عن باب بيته لفقرهم أو ضيقهم أو عدم استطاعتهم، هذا أب بطريقة غير مباشرة يقول لابنته يا ابنتي اذهبي وافعلي الحرام، يكرهها على البغاء. هي لا تريد أن تفعل هذا الأمر لكن أباها يكرهها بطريقة غير مباشرة، ولا يقول لها اذهبي إلى كذا، لكنه يمنعها من الحلال، فتذهب البنت والعياذ بالله إلى ما لا يناسب. وقد قالوا ثلاثة لا تؤخر، ثلاث أمور لا تأخر أبدا: الصلاة إذا حضرت، والجنازة إذا قدمت لا تأخر الصلاة عليها، والبكر إذا جاءها الكفء. عندك بنت جاءها شاب كفء، خلاص قل نعم أنا موافق. لا تقول، يعني مرات يتدارس الأب والأم شو رأيك، شاب دين منضبط بالشرع، مادة العلمية لا بأس بها، إمكاناته المادية ضعيفة أو وسط، والله طول بالك بلكي بيجينا أحسن. وبعد حين، وبعد أن يفوت هذه الفتاة يعني زمن الزواج، يصير الآن الأب والأم هم يتصلون بمن جاءوا سابقا ويقولون ما بكن ترجعوا، لماذا أنتم رددتم أولا بعدين تطلبون هذا الأمر؟ الآية تقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. بدكم واحد وضعوا المعاش أحسن، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الآن ارجع مرة ثانية، وإذا جاءك من هو شاب مناسب فلا بأس أن يعني توافق مباشرة، بل وافق مباشرة والله عز وجل يغنيه ويعطيه إن شاء الله تعالى. إذن الحكم الأول للزواج، الزواج يكون واجبا أو فرضا لمن قدر عليه وخاف العنة مع توق نفسه إليه، هذا واجب عليه. الحكم الثاني الزواج مستحب، يستحب لك أن تتزوج، مو يجب، هذاك يجب، بحيث إذا ما تزوجت لا شيء عليك في المستحب. يكون الزواج مستحبا لمن قدر عليه وتاقت نفسه إلى الزواج، لكنه لا يخاف من الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج. يعني إذا أخر الزواج شي سنة تانية ما يعني مرتاح، هو موجود في جو إيماني لا بأس به، وحالته النفسية والجسدية مقبولة، يميل نعم نحو النساء لكن ما عنده خوف على نفسه من الزنا، هذا يسن له أن يتزوج، إذا تزوج أجر. لكن إذا أخر الزواج ما لا شيء عليه. الفتاة إذا كان عندها قدرة على الزواج، قدرة جسدية وتاقت نفسها إلى الزواج، لكن لا تخاف على نفسها العنة، لا تخاف على نفسها الوقوع في الحرام، هذه يسن لها أن تتزوج، إذا تزوجت أجيرت، ولها أن تؤخر. لكن العلماء متفقون بأن الزواج أفضل، الأحسن أن تتزوج هذه الفتاة، وهذا الشاب الأحسن أن يتزوج. يعني مرات هناك بعض الفتيات بتقول أنا بتقولهم لأهلها يعني أنا لا أريد الزواج، هي عندها قدرة على الزواج وتريد، يعني ليست بعيدة عن الزواج، بس تقولهم أنا هلا إيموني من بالكم، مما بدأ تليفون فورا نصرفه. هذه الفتاة الأحسن في الشرع أن تتزوج، تؤجر أكثر، خاصة إذا جاءها الكفء، قرع بابها شاب كفء. كمان مرات شاب ميسور مليء عنده ميل نحو النساء بس لا يخاف على نفسه زنا، بيقول لك أنا هلا والله آيم موضوع الزواج من بالي، يعني حتى نحكي بعدين، صار عمره 30 32 34 37 ماشي في وقت، هذا يسن له الزواج، إذا تزوج أجر أكثر. ونحن أيها الإخوة نحن نبحث، يعني في النتيجة كلنا ذاهبون غدا إلى الآخرة، نحن نبحث عن أجور أكبر، ما دام ربنا يريدنا أن نتزوج سنتزوج، ما دام الإسلام يدعونا إلى الزواج سنتزوج. العلماء قالوا هذا الأحسن له أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من زوجة في حياته، بعد ما تزوج خديجة بقي دائما متزوجا النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزواج. وتذكرون حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته، قال فكأنهم تقالوها، فقال قالوا وما عليه، لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، خلاص طول عمري الصيام. وقال الثاني أما أنا فسوف أصلي ولا أنام، طيلة الليل صلاة ما في نوم. قال الثالث الشاهد هنا أنا لن أتزوج النساء، بدي أتفرغ للعبادة، لن أتزوج النساء. بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله، لا حدا يزاود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. الشاهد هنا فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنتوا جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتكون تتزوجوا، من رغب عن هذه السنة ليس مني. لذلك أحيانا تجد يعني فتاة صار عمرها 33، طيب لماذا لا تتزوجين، ويطلبها أناس والله هي متفرغة للدراسة، بتحب أنه عم تتابع دراسة البنت. طيب إلى متى؟ السنة أن تتزوج ما دام عندها يعني القدرة الجسدية للزواج وعندها يعني ميل نحو الرجال، لكن ليس هذا الميل الشديد، تتزوج أفضل. شاب مرات عم يشتغل في التجارة والعمارة والسيارة والطيارة، ما تتزوج يا أخ، صار عمره 37 38 39، والله إلى الآن ما وجدت يعني فاتنة الجمال التي أبحث عنها. أنت خالفت السنة، ما وجدت يعني العائلة التي تناسبني، صار لك 40 سنة ما وجدت، كل عوائل هالبلد ما وجدت، ماشي الحال. يعني سنأتي نحن إلى اختيار الزوجة، ما هي أنسب مواصفات للزوج وما هي أنسب مواصفات للزوجة. على كل الأحوال أنت لابد أن تسارع إلى الزواج لأنك مأجور. من باب آخر أيها الإخوة، لعل شابا يطرق أبوابا فيرد، قال لي أحد الإخوة وهو مهندس وعنده مهندس عمارة وعنده بيت كساه بيديه. هذول مهندسين العمارة يعني هم الذين يتفننون بأمور فنية داخل البناء، فهو كسى بيته بنفسه، كيف بده يساوي؟ أي نعم. والرجل من حفاظ القرآن الكريم ومن الملتزمين بالمساجد وعنده عمل وظيفي وعمل مستقل وابن عائلة، يعني والله المواصفات كلها إيجابية. قال لي سنتين أمي تذهب إلى بيوت وتقرع أبوابها ولا يوافق علي. بيته ليس في الشام، في إحدى الضواحي الشام. قال لي بعدين أمي بعد سنتين، قال لي 70 بيت دخلت أمي خلال سنتين. قال لي بعدين أمي صارت تطلع في يوم من الأيام تطلع بابنها هيك يعني من فوق لتحت من فوق لتحت. قال لي ماما ليش هيك عم تطلعي فيني؟ قالت لك يا ابني لا يقوم فيك عيب وأنا مالي شايفته. يعني خليني يفحصك لا يقوم فيك شيء علي. سبحان الله. طيب والله هذه البيوت التي قرعت ولم تستجيب، صدق وتخالف الشرع أيها الإخوة. هذا نموذج يعني، ويوجد مثله أيضا. على كل الأحوال هذا الشاب كاد أن ييأس أنه أخي خلاص أنا ما عاد بدي هالشغلة، لماذا أتعب وأتزوج ويعني إيش يعني عم ببذل جهد والآخرون لا يعينون، يعني كاد أن يقول لا. سبحان الله اجتمعت يعني معه وهو صالح الشاب، قلت له لا أنت مأجور في قرع كل بيت، أنت مأجور، أنت تذهب نحو سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلأ إذا واحد بيناتنا قام وصلى له هلأ قعد يصلي هنيك على جنب شيء 20 ركعة قيام ليل، 40 ركعة، 60 ركعة، وتعب لكنه ما زال يتابع بالصلاة، ألا يؤجر؟ لأنه يتابع السنة. إذا شاب كان يصوم اثنين وخميس وجاء يوم حار وتعب، ألا يؤجر؟ لأنه يتابع السنة. نعم. كمان أنت أيها الشاب مأجور، أنت وعم تجهز بيتك مأجور أجرة كبيرة، أنت وعم تعف نفسك مأجور أجرة كبيرة، وأنت تمرك لك عند الله حسنات ستجدها غدا عندما تقبل على الله، ستشاهد صحائف مليئة بالخيرات لأنك عففت نفسك عن الحرام ورحت تبحث عن الحلال. فالزواج مستحب، ولا يقولن شاب مسلم أنا آيم هالموضوع من بالي أو فتاة مسلمة أنا لا أريد. السنة أن تتزوج إذا كنت قادرا على الزواج وتتوق نفسك إلى الزواج. هذا الزواج الثاني المستحب أو المسنون. الآن متى يكون الزواج حراما؟ في حال الزواج محرم، إياك أن تقدم عليه أو إياك. قال كل من أيقن أنه يظلم زوجه، رجل أيقن أنه إذا تزوج سيظلم هذه المرأة، أو امرأة أيقن أنها إذا تزوجت ستظلم الزوج، كل من أيقن أنه يظلم زوجه فيحرم عليه الزواج. كيف يظلم زوجه؟ نحن قلنا بأن المرأة مع الرجل تحتاج إلى أمرين مطلوب منه شرعا، تحتاج إنفاقا ماليا وتحتاج كفاية جسدية. اثنين، فكل رجل أيقن بأنه لن يستطيع أن يؤدي لزوجته حقها الجسدي كزوجة، هذا يحرم عليه الزواج، أيقنها. يعني مريض مرضا خطيرا يمنعه من قضاء حاجة أهله منه، هذا يحرم عليه الزواج. لو جاء من يساعده ويقول تعال وخذ هذه الفتاة وكذا، يحرم، لأن الظلم ظلمات. أو إذا كان الرجل يعني شديد الإمساك بالمال يمنع عن الزوجة مالها أو ماله، يعني يعرف من نفسه بخلا شديدا، يعني بالبيت البراد حاطط عليه إفل واللي ما بيطلع القرش منه إلا هو والروح سوا، وإذا شاف واحد عم يأكل على صفرته يا بيلحقوه بالعناية المشددة أو ما بيلحقوه، هذا يحرم عليه الزواج. يعني يقولون من أدواء الأدواء في الرجال البخل، الذي يوقن بأن ما معه من مال مستحيل يكفي هذه الفتاة، مستحيل، يعني رقم جدا قليل جدا حتى لا يأتيها بالخبز، هذا يحرم عليه الزواج. كل من أيقن أنه يظلم زوجه. بالعكس، فتاة تعرف من نفسها مرضا يمنعها من الإقبال على الزوج، يمنعها منعا كليا، هذه يحرم عليها أن تتزوج. وإذا قرع بابها لا بأس أن تعتذر أنها هي يعني مصروفة عن الزواج لشيء آخر، وإلا بأن إذا تزوجت فهي آثمة. وبالمناسبة، من كان عنده أو كان عندها مرض يمنعها من قضاء حاجة زوجها أو يمنعها من قضاء حاجة زوجته وتزوج دون أن يخبر، فهذا عيب يفسخ به العقد. يعني شاب مريض مرض يمنعه من الإقبال على الفتيات وتزوج دون أن يخبر أهل العروس، وتبين للعروس الأمر، للزوجة الأمر، لها أن ترفع الأمر إلى القاضي فيفصل بينهم بدون موافقة الزوج. أو بالعكس، الزوج لو عقد وطلع هذه الفتاة عندها مرض خطير، لذلك من كان عنده مرض شديد لابد أن يخبر الطرف الثاني، العائلة الثانية، يخبرها إذا كان المرض كبيرا. أما مرضا بسيطا ما في مشكلة، يعني واحد مثلا مريض والله لنفترض سكري مثلا، ولكن ما عنده أعراض شديدة في السكري، ليس بحاجة إلى أن يقول لأهل الزوجة أنا مريض مرض سكري، إذا أراد أن يقول فليقول، لأن هذا العيب لا يؤثر على الزواج، إلا إذا كان عنده مشكلة أثر فعلا على ميله نحو النساء لابد أن يخبره. أما مثلا شاب مريض، نحن بنقول في العامية بيقع بالساعة، يعني معه صرع، أو فتاة معها صرع، لا بأس، يعني هذا مرض مثل أي مرض، يعني كل إنسان بيننا ممكن أن يمرض، لابد الحقيقة أن يخبر الزوج وزوجته أنه أنا هيك عندي يناسبكم، فإذا وافقوا ليس لهم الرجوع، وإذا وافقت ليس لها الرجوع، أو بالعكس هي تخبره. ولا يخبئ، يعني مرة حدثت مشكلة بأن إحدى العوائل أخفت عن الزوج هذا الأمر، هذا المرض بالذات، الحقيقة صار هناك مشكلة كبيرة فيما بعد وفرق بينهما، فلماذا أنت تعرض ابنتك لهذا الأمر؟ والشيء يعني هذا مرض يقع فيه كل الناس، لا يعيب أحد على أحد، ونسأل الله السلام لنا ولكم. فالزواج المحرم كل من أيقن أنه يظلم زوجه جسديا أو ماديا فإنه يحرم عليه الزواج. بقي الزواج الأخير وهو الفقرة الرابعة والأخيرة في حكم الزواج، الزواج المكروه. الزواج صار عندنا مفروض، فرض، مسنون، محرم، مكروه. الآن كل من خاف أن يخل بالحقوق الزوجية فإنه يكره له الزواج. خاف، أداة تبع يحرم، كل من أيقن أنه يخل بالحقوق الزوجية يحرم. كل من خاف، يعني يخاف أنه هو لا يؤدي الحق، هذا مكروه له الزواج. هذه وحدة. كمان مكروه الزواج لشاب خطب فتاة قد خطبها غيره وأعطوه طرف موافقة. يعني شاب ذهب إلى عائلة ليخطب من عندها، فقالوا له طيب انتظرنا يعني شيء أسبوع إذا سمحت من رد جواب، بدنا نسأل عنكم. ذهبوا سألوا، تكلمت النساء عبر الهاتف في موافقة، يعني قالوا والله ماشي نحن شبه موافقين بس عم نرتب الأمور مثلا المادية في مسألة الزواج. فجاء لهذه الأسرة خاطب آخر يعلم بأن صاحبه يخطب منهم، راح هو يخطب لأن هذه فتاة جيدة مثلا، ووفق على الثاني، فهذا الثاني زواجه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا أخوك عم يخطب انتظر حتى ينتهي، حتى يقال له نعتذر ما لك نصيب عندنا، الآن تذهب فتخطب. أما تعلم بأن أخاك ذاهب هناك وتقول إيه والله هذه البنت أو هذه العائلة أفضل أحسن، خليني لحق حالي قبل ما يغدو. ذكروا مرة عن المغيرة ابن شعبة، هذا المغيرة داهية من دواهي العرب، ذكي جدا. دواهي العرب أربعة، بدهائهم وذكائهم كانت تضرب بهم الأمثال. معاوية بن أبي سفيان داهية، عمرو بن العاص، زياد بن أبيه، والمغيرة بن شعبة. هذا المغيرة كان أميرا، قال ما غلبني أحد برأيه إلا فتى من قريش، أنا بعمره ما حدا سجل علي وحدة يعني تصرفه، إلا فتى من قريش. استشرته مرة في خطبة فتاة جميلة وحسيبة وغنية ودينة، يعني جامعة الأربع شغلات. قال فقال لي أيها الأمير إنها لا تصلح لك، لقد رأيت رجلا يقبلها. الله أكبر، المغيرة بن شعبة صحابي، تركها ما تليق لا بالصحابي ولا بالأمير ولا بشيء. بعد حين يدعى إلى عرس هذا الفتى على هذه الفتاة، هذا المغيرة بن شعبة، الله أكبر. فهو تفاجأ، معقول؟ ذهب إلى هذا الفتى على وليمة العرس، قال كيف ما أنا قلت لك كيت كيت وقلت رأيت رجلا يقبلها؟ قال نعم رأيت أباها يقبلها. فسجل عليه واحدة. على كل زواج هذا الفتى مكروه، لأنه صد الرجال عن هذه الفتاة. أي نعم، هذا من الزواج المكروه. كمان من الزواج المكروه زواج الغرور. شو هذا الغرور؟ يعني شاب استأجر سيارة حديثة رايح للخطبة، هو يخطب من عائلة يعني، وبدأوا الحكي ويبدو حيوافقوا الجماعة، فاستأجر سيارة وراح لعند بيت الحماء، يبدو يصيروا بيت حماء جدود، وقف على الباب زمر لون، مطلعوا من البرندة شافوا سيارة فارهة، ممتاز العريس لقطة، طلع. هو ما حكى لهم شيء، ها ما قال لهم لا السيارة شري ولا أجار ولا شيء، ويعني بس تكلم يعني شو من ظهر مسنود هو بقيادة السيارات الحديثة. فظن القوم إن الزلمة عنده سيارة وإنه بيته بالمكان الفلاني، فتزوج يعني وافقوا. بعد الزواج عرفوا إنه هذا عيره كله مستعيره، هذا زواجه مكروه، فيه غرور غرهم. أو كمان أهل الفتاة يعني على التليفون، بنتكم شو دارسة؟ والله بنتي دكتورة طب دارسة. البنت هي بتكون عاملة دورة تمريض بإحدى المعاهد الخاصة، طب هي دارسة طب يعني فعلا هي دارسة لها شيء نص كتاب من الطب. فقبل الناس وتزوجوا، وافق يعني العريس بالأخير قال حاله مشي الحال، تزوجنا وتزوجنا. هذا زواجها مكروه، طبعا هي تحمل الإثم أو أمها تحمل الإثم في هذا الأمر. أو مرات والدة العروس، والله أبوها للعروس شو بيشتغل؟ والله أبوها كان هو مستلم وزارة كذا، بيكون هو موظف يعني بالوزارة، الأم زوجته يعني بتسلمه الوزارة كلها. هذا اي نعم هذا. فالناس القادمين بيهمهم هذا الامر فتزوجوا، طلع الامر مو كما يظنون، كمان هذا زواج مكروه. الزواج المكروه كل من خاف ان يخل بحقوق الزوجيه زواجه مكروه، او من خطب نكح من خطبها غيره واعطوه طرف موافقه مكروه، ويكره نكاح الغرور او زواج الغرور. انتهت احكام الزواج، الان بقيت فقره، ماذا على من فاته قطار الزواج؟ شابا كان او فتاه، فتاه لها حاجه بالرجال وعندها قدره نحو الرجال وهي طاهره وعفيفه وصالحه هذه الفتاه، وما جاءها الشاب الكفو او الرجل الكفو، ومرت الأيام، الآن صار عمره 40 سنة أكثر أو أقل وما تزوجت، ليس منها، ما جاء يعني ما جاء الأشخاص أو الناس المناسبون، أو شاب ما تهيأ له من يعينه في أمر الزواج، وسعى سعى سعى لكن ما في شيء يعني ملموس بين يديه للزواج، أو عنده شيء يمنعه من الميل نحو البنات، ماذا يفعل من يعني الفتيات؟ أو بالعكس، ما حكم هذا الرجل أو هذه الفتاة؟ هذا الرجل وهذا الفتاة يحمد الله عز وجل على ما أقامه في هذا المقام، لأن الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن يكون الأمر خير. أحيانا الله عز وجل يفرغك بطريقة غير إرادية، أنت لا تريد أن تتفرغ، لكن هو يفرغك للعبادة، يفرغك لمجالس العلم، يفرغك لقراءة القرآن، يفرغك للإقبال على الله، يفرغ الفتاة لتعليم الأطفال القرآن الكريم، يفرغها لخدمة أبيها وأمها، فتنال من بر الوالدين من الأجور والمكان والرفعة ما لا يناله لعل كل المتزوجين لعل. فلا تيأس لا الفتاة ولا الشاب، ولا يحزن من أقدار الله تعالى، لأن لله تعالى أقدارا لو اطلعت عليها لاخترتها كما هي، لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. يعني لو الله يعطيك اللوح المحفوظ تختار بالضبط ما قدره الله لك وما قسمه الله لك من زواج أو من عدم زواج.